بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الذبيحة السن المجزئة لذبح الأضحية أو الهدي أحكام الذبيحة يعني هب أن خروف وقع ورجليه اتقطعت وعملنا له عملية وخاف بس معايا بقى فخدة هو عايش لسه ينفع كله أحكام الذبيحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر المصلى أحكام الذبيحة إذا دخلت علي العشر الأول من ذي الحجة وأنا سأضحي الشرع أمرني بشيء أحكام ما هو وقت ذبح الأضحية أحكام اللحمة المستوردة ما هي أحكام لا يجزئ في الأضحية إلا الأدعاب أحكام الذبيحة يعني ممكن سبعة يزيد يعملوا أضحية يشتروا بقرة تركوا فيه يجزئ عن السبعة أحكام الذبيحة إنما غير الجبل الأولى فيه الذبح ولا النحر في الجبل الأولى فيه الذبح ولا النحر أحكام الذبيحة ده هو بيشتري معزة عندها أدبية ولا حبسها في قصة وحبسها في غرفة والغرفة جواها قلعة والقلعة جواها حصن يعني خبيه عشان ما تتنظروا وعشان الفقراء ما يشوفوها ولكن أنا جايب كبش يضحي يذبحه يوزع 2 كيلو ويقعد ياكل في لحمة الأضحية 6 أشهر بعد العيد هي دي أضحية أحكام الذبيحة فسعادتك ذبح للدبيح ولسه بتاكل بعدها والله أعرف ناس كده يقعد ياكل في الأضحية بعد العيد بشهر لحمة أضحية عنده وشهرين ده حتى طعمها يبقى وحش أحكام الذبيحة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة نجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبين يوم النحر أيام تعد على الأصابع في هذه الأيام المباركة تكثر الأسئلة عن الأضحية وعن الذبائح وعن المذكى الطيب منها الذي يجوز أن يؤكل وعن الذي لم يذكى وهو حرام أكله أسئلة كثيرة ترد في هذه الأيام تتعلق بأحكام الذبائح والأضحية ولهذا في هذه الليلة المباركة سنتعرض الكلام عن أمرين غاية في الأهمية الأول أحكام الأضحية والثاني أحكام الذبائح وكما ترى فإن الأمرين بينهما روابط تحتاج إلى أن نجليها ونوضحها لحضراتكم الأضحية ما هي الأضحية؟ هي ما يذكى تقربا إلى الله عز وجل في أيام النحر بشروط مخصوصة والأضحية كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه انت بتصلي وبعد كده بتنحر فصلي لربك وانحر بعد صلاة العيد بتبدأ بالذبح وقت الضحى فكأن الأضحية اشتق لها اسم من الوقت الذي أمرك الشرع أن تذبحها فيه واليوم نفسه سمي يوم الأضحى لهذا سمي اليوم أيضا من الأضحية طيب الأضحية مشروعة

ودخلت في الثالثة. ثلاثين ومشية في الثالثة. وفي الإبل يكون لها 5 سنين ودخلت في السادسة. فلا يجزئ دون ذلك. طيب، وفي الغنم، الغنم يكون عندها 1 سنة ودخل في الثانية. ده البعيد، ده الخراف الشياء، 1 سنة ودخل في السنة الثانية. طيب افرض انا مثلا مش لاقي، بس عندي خروف عنده 9 أشهر، بس لو حطيته في وسط اللي عنده 1 سنة و2 سنين فاير ضخم مش باين من وسطهم، يجزئ؟ يجزئ. إن أعسر عليك ولم تجد مسنا، يبقى في سن مجزئة للأضاحي. البقر يبقى 2 سنين ودخل في الثالثة، الجبل 5 سنين ودخل في السادسة، الضأن يبقى 1 سنة ودخل فين؟ في الثانية. صلى الله على رسول الله. أدلة هذا، أدلة هذا قول النبي لا تذبحوا إلا مسنا كما قلنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، كبشين أملحين، وقال يا عائشة هلم المدية اشحذيها بحجر، ففعل ثم أخذها وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. طيب كبش أقرن، فمعروف أن جماعة الغنم بيعرفوا سن الغنمة من القرن ومن الأسنان، تلاقي خروف يعني قرون طويلة قوي وملولوة كده وبتاع، وحتى لونها هم عندهم حرفية في ده يعرفوا. فدول كبشين أقرنين، صغيرين ولا كبار؟ كبار كبار كبار. وقوله لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان، ما هي العيوب التي ترد بها الأضحية؟ الأضحية لابد أن يتوفر فيها شروط. الشرط الأول تكون رأس غنم أو سبع بقرة أو سبع جمل،